نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا والعود أحمد، وها نحن ولله الحمد والمنة في السنة الثانية من الدراسة في هذه المدرسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة علينا جميعا. ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك. وأذكر أيضا بقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتنا جميعا. أما بعد، فإن كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى جميعا عن مصطلح الحديث، وبالذات عن ألفية العراقي. ألفية العراقي هذه الألفية المباركة التي نفع الله بها كثيرا واهتم بها أهل العلم كثيرا، وقد صنفها الإمام العراقي فأحسن سبكها ونظمها فأحسن ذلك جدا. واهتم أهل العلم على كل حال بالعلوم الشرعية وإيصالها للناس بالطرق المناسبة ليقبل الناس على العلم وطلبه، وتنوعت طرقهم وأساليبهم، فمن مختصر وباسط وشارح وناظم وغير ذلك. وعلم مصطلح الحديث ألفت فيه كتب كثيرة، وبدأ التأليف فيه من القرن الثالث الهجري، واستمر الأمر كذلك حتى يومنا هذا وهو مستمر. وبرز في هذا العلم جماعة من العلماء اهتموا بمصطلح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعرفوا صحيحه من ضعيفه ويضع القواعد في ذلك. وأشهر من كتب في مصطلح الحديث الإمام أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه علوم الحديث أو مقدمة في علوم الحديث. هذا الكتاب نال عناية عظيمة من العلماء، اهتموا به كثيرا، ولعل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كان خالص النية، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى لكتابه القبول. وهكذا يجعل الله القبول لبعض الكتب لما كان من إخلاص لجامعيها، كما وقع الأمر بالنسبة لرياض الصالحين كمثال للإمام النووي، أو تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحم الله الجميع. ومقدمة ابن الصلاح اهتم أهل العلم بها كثيرا، بين مختصر وشارح ومعلق ومحشي وراد ومناقش وغير ذلك من الأمور، فاهتموا بها كثيرا. وممن اهتم بها الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وجعل هذه الألفية على مقدمة ابن الصلاح. ألفية العراقي هذه جعلها على ألفية ابن الصلاح يبين أهمية هذا الكتاب ثم يعلق أثناء هذه الألفية على كلام ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، وسنجد أنه يوافقه في أمور ويخالفه في أمور ويناقشه في أمور، وهكذا ديدن أهل العلم احترام وتبجيل وتقدير، فرحم الله تبارك وتعالى الجميع. وسميت هذه المنظومة بالألفية لأنها اشتملت على ألف بيت، ألف بيت منظوم نظمها الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى وسبكها فأحسن في ذلك كثيرا. وابتداء نقدم بمقدمة للتعريف بالحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى تيتم وهو في الثالثة من عمره، يعني مات أبوه وهو صغير واعتنت به أمه رحمه الله تبارك وتعالى، وقدر الله له ويسر أن حفظ القرآن وهو في الثامنة من عمره. وهذا يبين لنا عناية الأهل، عناية أمه به، كيف اهتمت وحفظت ولدها القرآن وهو في الثامنة من عمره رحمه الله تبارك وتعالى. واشتغل بعد ذلك بطلب العلم واهتم بعلم القراءات وعلم اللغة العربية، ثم بعد ذلك صار اهتمامه بعلم الحديث. أخذ عن كثير من أهل العلم، ومن أشهر من أخذ عنهم الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى زين الدين ابن رجب الحنبلي. طبعا العراقي هو زين الدين عبد الرحيم أبو الفضل العراقي وتكريتي الكردي، عفوا هو كردي شافعي، وهو من أهل الحديث من علماء الحديث. أشهر شيوخه زين الدين بن رجب الحنبلي صاحب شرح فتح الباري، صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وصاحب جامع العلوم والحكم، وله كتب كثيرة ومؤلفات نافعة بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكذلك من شيوخه الذين أخذ عنهم تقي الدين السبكي الشافعي صاحب الطبقات، وكذلك العلائي صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي أخذ عنه كذلك الحافظ العراقي، وكذلك الأسنوي الأصولي جمال الدين الأسنوي كذلك أخذ عنه، وأيضا تتلمذ على الحافظ ابن كثير، وإن كان قليلا لكن تتلمذ على الحافظ ابن كثير إسماعيل ابن كثير أبي الفداء رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أشهر تلاميذه ابنه أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، ويقال له قاضي القضاة. أبو زرعة هذا يقال له قاضي القضاة، كان قاضيا مبرزا، وهو ابن الشيخ عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى. ومن تلاميذه الحافظ ابن حجر المعلوم، الحافظ إذا قيل الحافظ أطلقت كانت لا تنصرف إلا على ابن حجر رحمه الله تبارك، صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري وصاحب لسان الميزان وغيره من الكتب النافعة. وكذلك من تلاميذه أبو بكر الهيثمي صاحب مجمع الزوائد إمام الهيثمي أبو بكر رحمه الله تبارك وتعالى. والهيثمي يعني كان ألصق تلاميذ العراقي به، الهيثمي كان ألصق تلاميذ العراقي به، وزوجه العراقي ابنته فهو صهره أيضا، يعني تلميذه وصهره. أشهر مؤلفات العراقي رحمه الله تبارك وتعالى الدرر الثنية في نظم السير الزكية، أيضا ألفية في السيرة، له ألفية في السيرة رحمه الله تبارك وتعالى. وعنده كتاب التقييد والإيضاح على ما فات ابن الصلاح، يعني وهذا الذي ألف فيه الحافظ النكت، النكت على النكت وكان يسميه النكت على ابن الصلاح، يعني الفوائد، النكت عن الفوائد، فوائد العراق على ابن الصلاح. ثم ألف الحافظ بن حجر النكت على النكت، يعني فوائد ابن حجر على التقييد والإيضاح للعراقي ومقدمة ابن الصلاح. ومن كتبه كذلك التبصرة والتذكرة، شرح هذه الألفية، شرح ألفيته التي صنفها أو نظمها في مصطلح الحديث، ثم شرحها رحمه الله تبارك وتعالى بكتابه التبصرة والتذكرة. وله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. الأسفار يعني الكتب، السفر هو الكتاب، في الأسفار أي في السفر، وهو تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي أبي حامد رحمه الله تعالى. خرج أحاديث الكتاب الإمام العراقي وعلق تعليقات نافعة جدا على كتاب الغزالي وهو إحياء علوم الدين. وله ألفية الحديث وهي التي يعني سنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم له ذيل على ميزان الاعتدال للذهبي مطبوع مع اللسان مع الميزان وأيضا وحده، وهو ذيل استدرك به على الحافظ الإمام الذهبي رحم الله الجميع. وفاته، توفي العراقي سنة 86 وله 81 سنة. توفي العراقي سنة 86 من الهجرة، في القرن التاسع الهجري، وقدر الله أنه مات معه في نفس الشهر ونفس السنة السراج البلقيني الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول الحافظ بن حجر في ذلك، يقول: لا ينقضي عجبي من وفق عمرهما، يعني اتفاق عمرهما، يقول: لا ينقضي عجبي من وفق عمرهما، العام كالعام حتى الشهر كالشهر. عاش 80 عاما بعدها سنة وربع عام سوى نقص لمعتبري. يعني قدر الله سبحانه وتعالى أنهما يعني ماتا في نفس السنة في نفس الشهر في نفس العمر، هما العراقي والسراج البلقيني. كل واحد فيكم عاد يشوف لرفيج كبرى بالضبط، وعاد بس الموت مشكلة، ما يدري متى الواحد يموت، متى يموت لا يدري. لكن القصد أن الحافظ العراقي والإمام البلقيني رحمه الله تبارك وتعالى يعني ماتا في نفس السنة في نفس الشهر عن نفس العمر. وإذاك الحافظ بن حجر يقول: لا ينقضي عجبي من وفق عمرهما، يعني هذا الاتفاق هذا عجيب. يقول حافظ بن حجر، يقول: العام كالعام حتى الشهر كالشهر، سواء في العمر أو في الوفاة، يعني تماما جاء معا. خدمت الألفية، ألفية العراقي، واهتم أهل العلم بها كثيرا، وشرحت ونوقش العراقي فيها. ومن أفضل شروحها شرح العراقي نفسه، لأنه هو صاحب الشأن، شرحها بكتابه التبصرة والتذكرة، ومطبوع في 3 مجلدات صغيرة، ويعتبر من أفضل الشروح لأنه شرح صاحبها، هو الذي صنفها هو الذي شرحها رحمه الله تعالى. ثم شرح لزكريا الأنصاري سماه فتح الباقي على ألفية العراقي، وهو مطبوع مع ألفية العراقي، يعني مطبوع مع التبصرة والتذكرة، حاشية عليه. وشرح كذلك من قبل جلال الدين السيوطي، ولكن شرحها شرحا مختصرا جدا، لأن السيوطي له ألفية أيضا في الحديث، السيوطي له ألفية أيضا. وألفية السيوطي يعني أسهل من ألفية العراقي للحفظ، يعني السيوطي كان عنده الشعر أسهل من العراقي، ولكن ألفية العراقي أمتن، أمتن، يعني يقول أن العراقي أمكن من السيوطي في علم الحديث، العراقي أمتن وأمكن من السيوطي، لكن السيوطي أمكن في اللغة في النظم. وإذا جاءت ألفية السيوطي أسهل للحفظ من ألفية العراقي، وألفية العراقي جاءت أمتن من حيث المعاني والمضمون والآراء والاختيارات، التي اختارها العراقي رحمهم الله تبارك وتعالى. وهناك شرح تلميذ تلميذه وهو السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر، وكتابه أيضا مطبوع فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وهو شرح جيد السخاوي رحمه الله. ولكن مشكلة المطبوع يعني فيه أخطاء كثيرة مطبعية، ولا أعلم هل طبع الطبع ثانية ولا لا، لا أعلم. لكن على كل حال فتح المغيث للسخاوي شرح جيد أيضا على ألفية العراق. وأخيرا شيخنا الشيخ عبد الكريم فضير أيضا له يعني تعليقات على ألفية العراقي، وهو مطبوع في 5 مجلدات. نعم، نبدأ إن شاء الله تعالى بألفية العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. قال العراقي، طبعا العراقي على فكرة هو من أئمة الحديث ومن أئمة السنة، رجل كان يعني ذا عقيدة سلفية صافية رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا ديدن أهل الحديث، عادة أهل الحديث أن عقيدتهم تكون عقيدة سليمة نقية. يقول العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، هذا اسمه، هذا اسم العراقي، عبد الرحيم بن الحسين الأثري، نسبة إلى الأثر لعنايته بالأثر يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه، فعادة أهل العلم يتلقبون بهذا اللقب، يقول الأثري، الأثري نسبة إلى الأثر أي لعنايتهم بالآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. فكثيرا ما يتلقب أهل العلم بهذا اللقب، يقول الأثري فلان الأثري نسبة إلى الآثار أو الأثر. قال: يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري. وهذا أمر طبيعي جدا أن الإنسان يعني يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى. وهنا يتوسل عبد الرحيم العراقي إلى ربه المقتدر سبحانه وتعالى، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا. قال: من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي. وهكذا يعني المنظومات، ما يراعون القافية في كل بيت، وإنما يراعون الوزن في كل بيت على حدة، في كل بيت على حدة. قال: من بعد حمد الله ذي الآلاء، ذي الآلاء يعني ذي النعم سبحانه، كقول الله تبارك: بأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم الله تبارك وتعالى تكذبان. يقول: من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن إحصاء نعم الله تبارك وتعالى. وذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: امتنان جل عن إحصائي، يعني لا يمكن له أن يحصي منن الله عليه سبحانه وتعالى. ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم، ثم صلاة وسلام دائم، يعني يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول على نبي الخير ذي المراحم. المراحم لأنه يقال له النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله تبارك وتعالى بذلك فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة صلوات ربي وسلامه عليه، بعثه الله رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قال الناظم هنا على نبي الخير ذي المراحم، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة عند كل أحد، صار رحمته بأصحابه أو رحمته حتى بالمخالف أو رحمته بالحيوان، وهذا الأمر يعني منتشر ظاهر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألفت في ذلك رسائل في وصف رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أشهر ذلك لما رجع صلوات ربي وسلامه عليه من الطائف وقد آذاه أهلها من أبناء عبد ياليل وغيرهم من أهل الطائف حتى رجع منكسرا متألما مما وجد من أذى، سواء أذى في الكلام أو بما رموه بالحجارة، صلوات ربي وسلامه عليه والصد والند. وجاء أرسل الله إليه ملك الجبال وهو في الطريق، فقال له إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين، يطبقه على أهل مكة وهم الذين آذوه حتى اضطروه صلوات ربي وسلامه أن يهاجر من مكة للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، فذهب إلى الطائف فآذاه أهل الطائف، فرجع نهيض الجناح صلوات ربي وسلامه إلى مكة، وهو راجع إلى مكة أرسل الله إليه ملك الجبال فقال له ملك الجبال يا محمد قومك هؤلاء أهل مكة الذين آذوك واضطروك إلى أن تخرج إلى الطائف تدعو إلى الله تبارك وتعالى، منعوك أن تدعو إلى الله في بلده في بيت في مكة المكرمة شرفها الله، إن شئت يا محمد أطبقت على أهل مكة الأخشبين الجبلين. فماذا قال صلوات ربي وسلامه؟ قال لا، بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. وهذه رحمة جعلها الله في قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قبل بعض أولاده قيل الحسن وقيل الحسين صلوات ربي وسلامه عليه، وكان عنده رجل من بني تميم قاله إن عيينة ابن حصن وقيل أقرع بن حابس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال صلوات ربي وسلامه وماذا أصنع إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، وماذا أصنع إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم دمعت عينه، فقال له معاذ أتبكي يا رسول الله؟ قال نعم، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الله يرحم الرحماء، فإن كنت ترحم ترحم، وإن كان الإنسان لا يرحم فلا يسأل أن الله رحمته سبحانه وتعالى. فهنا المؤلف نبه على هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه، هذه أي التي ستأتي، هذه يعني التي سأتلوها سأذكرها سأقولها لكم الآن، وليست هذه اسم إشارة مضى وإنما اسم إشارة لما سيأتي. قال فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه. يبدأ الآن المؤلف العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، قال نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي. وإذا قالوا هي التبصرة والتذكرة، التبصرة والتذكرة، تبصرة للمبتدي اللي ما عنده يعني شيء في علم الحديث فهي تكون تبصرة، تذكرة للعالم يسترجع معلوماته. وكأن الحافظ العراقي يقول لك هذه يعني رسالة مختصرة، اختصار يعني، يقول هي مختصرة، هي تبصرة للمبتدي مجرد تبصرة لا تعطيه علما، وهي تذكرة مجرد تذكرة تعيد له إيش المعلومات، فهي تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي الذي يعني أتم دراسة علم الحديث. وهذا كثير عند أهل العلم، ومن أشهر ما طلعت عليه قول الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المحلى لما ذكر أنواع صلاة الخوف، ذكر سبعة أنواع تقريبا، ثم قال وهذه بعض صفات صلاة الخوف، وإنما ذكرته هنا، وهذا الكتاب إنما هو يعني للمبتدئين، يعني المحلى للمبتدئين، وتذكرة للعلماء المتقدمين، يعني الذي تقدم بالعلم هذا مجرد تذكرة له المحلى، والمبتدئ بالعلم يعني يعطيه مبادئ وفوائد معينة. نعم، يقول نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسندي. ثم قال لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه. هو لم يلخص ابن الصلاح، ولكن لخص إيه؟ لخص كتابه، صحيح؟ وما لخص شخصه، وإنما لخص كتابه. ولكن عندما يقول لخصت فيها ابن الصلاح يريد كتاب، إذن هنا بتقديري محذوف، بتقديري محذوف، أي لخصت فيها كتاب ابن الصلاح، لخصت فيه كتاب، ولم يذكر أي كتاب، وابن الصلاح له أكثر من كتاب، لم يذكر أي كتاب، ولكن مجرد أن يذكر ابن الصلاح تذكر المقدمة على طول مباشرة، لذلك اكتفى بالشهرة، اكتفى باشتهار هذا الكتاب، فقال لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، لأن أي إنسان الآن لما تجي تقول قال هذا ابن الصلاح على طول يذهب إلى مقدمة علوم الحديث مباشرة، فهو أشهر ما جمعه ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، اكتفى بالشهرة عن ذكر اسم الكتاب، اكتفى بالشهرة عن ذكر اسم الكتاب، قال نظمت لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، إذن أحصاه كله، وزدتها أي وزدت عليه، وزدتها علما تراه موضعه، يعني زدته، زدت على ابن الصلاح، وستراه إن شاء الله تعالى، وسيبين لنا المؤلف الآن كيف تفرق بين كلامه وكلام ابن الصلاح رحمهم الله تبارك وتعالى. قال فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهمة. إذن يقول العراقي رحمه الله تبارك وتعالى إذا جاء الفعل والضمير لواحد، قال فعل روى كذا لشخص واحد، يقول والضمير وعنه إليه منه ضمير يعود على شخص، ومن له مستور أي ذكر قال رجل أو قال كذا، قال كقال فقط بدون أن يذكر ضميرا، أو أطلقت لفظ الشيخ قال الشيخ هكذا، كل هذه تعود على ابن الصلاح، ولكن ضمن مرة يأخذ الضمير ومرة يقول قال ومرة يقول الشيخ، إما لحاجة النظم وإما للتنويع، إما لحاجة النظم وإما للتنويع، فمرة يقول قال الشيخ ومرة يقول قال ومرة يقول عنه، كل هذه يقول أريد بها ابن الصلاح. فحيث سمعتني أو قرأت في هذه المنظومة قال أو وذكر الشيخ أو وعنه ومنه وإليه ورأيه ضمير بالضمير، فالمقصود ابن الصلاح إلا إذا بينت أن المراد غيره، وإلا الأصل أن الضمائر وكلمة شيخ وكلمة قال هذه كلها أريد بها ابن الصلاح، لأنه في الأصل أن هذه المنظومة على كتاب، إذن سيذكره كثيرا ولا لا؟ ها؟ سيذكر ابن الصلاح كثيرا جدا في كتابه، لأنه سيلخص كتابه، طيب، ويذكره ويرد عليه ويناقشه، فيحتاج إلى أن يذكر، فيقول مو ليس من المنطق كل ثلاث أبيات أربع أبيات قال ابن الصلاح ابن الصلاح ابن الصلاح ابن الصلاح ابن الصلاح ابن الصلاح، ما يصلح هكذا خاصة في النظم وكذا، فقال مرة أقول ابن الصلاح مرة أقول قال مرة أقول الشيخ ومرة أقول أذكر الضمير، فالمهم أن كل هذا أريد به ابن الصلاح، أن كل هذا أريد به ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. يقول وإن يكن الاثنين نحو التزم، يعني ذكرت اثنين بالمثنى قال التزم هذا رأيهما قولهما، ذكرته بالمثنى فمسلم مع البخاري هما، إذن هذه الآن مقدمة من الحافظ العراقي رحمه الله تبارك قاعد يشرح لك يعني مراده في هذه الألفية. يقول إذا قلت كذا أريد كذا، إذا قلت كذا أريد كذا، وهذا مهم جدا. إذا صعب جدا إنسان يقرأ أي كتاب دون أن يقرأ مقدمة المؤلف، فمقدمة المؤلف تريحك، يبين لك المؤلف يعني في مقدمته طريقته ومراده ومعاني ألفاظه وما شابه ذلك من الأمور. هذا شيء جيد جدا، وذلك يحرص كثير من أهل العلم الآن يقول لك أنا أهم شيء أقرأ المقدمة، أشوف ماذا في المقدمة، من خلال المقدمة تعرف منهج المؤلف وطريقته في تأليفه. نعم بعض أهل العلم قد لا يذكر لكتابه مقدمة، ومن أشهر ذلك صحيح البخاري ما فيه مقدمة، مسند أحمد ما فيه مقدمة، جامع الترمذي ما فيه مقدمة، يعني في كثير من الكتب ما فيها مقدمات، وكثير من الكتب أيضا فيها مقدمات. فالقصد العراقي جعل لك مقدمة الآن وذكر فيها مراده، فيقول إذا قلت قال أو الشيخ أو كذا فهو ابن صاح، وإذا ذكرت بالمثنى فأعني البخاري ومسلما. يعني لماذا البخاري ومسلم ذكر بالمثنى؟ لأنهما أشهر كتابين، كتاب البخاري وكتاب مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم أشهر كتابين في علم الحديث، والألفية كلها في علم الحديث، الألفية كلها في علم الحديث. فقال لك أشهر كتابين في علم الحديث هما صحيح البخاري وصحيح مسلم، لذلك سأذكرهما كثيرا، وبالتالي أحتاج إلى أن أذكرهما بالضمير، أحتاج إلى أن أذكرهما بالضمير، التزما قال وهذا رأيهما وعندهما كذا. فإذا جاء الضمير المثنى فأنا أريد البخارية ومسلما، وإن يكن الاثنين نحو التزما، يعني نحو كلمة التزما، طيب فمسلم مع البخاري هما. ثم قال والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. وهكذا حقيقة ينبغي على المسلم دائما أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويسأله التوفيق والسداد، وهذا ضروري، الإنسان دائما يلجأ إلى الله ولا يغتر بقوته أو علمه أو حوله أو ماله أو أصدقائه أو غير ذلك، لا يغتر الإنسان دائما، لابد يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن يعتصم بالله ويلجأ إليه ويدعوه ويرجوه سبحانه في أموره كلها. حتى قال بعض السلف والحسن البصري والله إني لأسأل الله كل شيء، حتى الملح لا أجده في البيت، حتى الملح لا أجده في البيت، يعني أستشعر من داخلي أني لن أستطع أن أحصله إلا إذا يعني أراد الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله في كل شيء سبحانه وتعالى. نحن الآن كثير من الناس اليوم إذا نقص شيء في البيت ولا كذا جمعية قريبة، الدكان قريب، الآن آتي به، ولا يستشعر أنه لابد أن يكون هناك عون من الله تبارك وتعالى. حتى أمور أخرى، الوضوء مثلا، الصلاة، كل هذه الأشياء ترى الإنسان لا يمكن أن يؤديها إلا إذا كان عون من الله تبارك وتعالى. فلو أن الله تبارك منع عن الإنسان الحركة لن يستطيع أن يذهب ولا يجيء ولا يتوضأ ولا يصلي ولا شيء، لو سقط مغميا عليه كذلك، لو فقد ماله كله لن يستطيع أن يذهب يشتري، سرق ماله أو غير ذلك من الأمور، فذهب عقله مات. كل هذه الأشياء واردة بالنسبة للإنسان، ولذلك المسلم لا ينبغي له أبدا أن ينسى أنه يعتمد على الله في أموره كلها، في كل أموره. وإذا قال شيخ الإسلام تيمي الناس مع هذه الآية على أربعة أصناف، يعني قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فمن الناس من يعبد الله ويستعين به على الوجه الذي يحب ويرضاه سبحانه وتعالى، وفي مقابلهم آخرون لا يعبدون ولا يستعينون وهم الكفار، وهناك طرف ثالث وهو الذي يستعين بالله ولا يعني يعبده، وإنما فقط اعتماد كل على الله دون أن يبذل شيئا. ومنهم هؤلاء الذين يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، من دجاجلة الصوفية وكبارهم، ممن يقول يعني لا يكتب علينا شيء ونحن قد تجاوزنا العمل ونحن مستعينون بالله متوكلون عليه ولا يبذلون شيئا ولا يخرج واحد فيهم في البراري والطريق منقطع مفازة، ثم يقول أنا متوكل على الله تبارك وتعالى مستعين به ولا يحقق يعني العمل أو السبب أو ما شابه ذلك من الأمور، كما جاء عن ابن عباس في أهل اليمن قال كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فإذا دخلوا مكة سألوا الناس إنما خلصت فلوسهم ما عندهم شيء يأكلون ما عندهم كذا، يقول سألوا الناس فأنزل الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والنوع الرابع قال هم الذين يحققون جانب العبادة ويقصرون في جانب الاستعانة، وهو حال أكثر المسلمين اليوم، يعني يصلي يصوم لكن ما يستشعر في داخله أنه دائما بحاجة إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يسير أموره وهو الذي بيده أن يوقفها، وأنه لا يمكنه أن يخطو خطوة إلا بأمر الله تبارك وتعالى وإذنه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ينسى هذا الأمر ويغفل. هو لو ذكر وقيل له أنت يعني ممكن تفعل شيء بدون إرادته يقول لا، وهذا لو قال نعم لكفر، ويقول لكن المشكلة أنه ينسى أن يستعين بالله في كل أموره، وهذه القضية مهمة جدا. على كل حال الحافظ العراقي لم ينسى ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، فقال والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. يعني كما أن الإنسان يستعين بالله تبارك على الأمر الصعب، ينبغي له أن يستعين بالله على الأمر السهل. كل أمورك استعن بالله سبحانه وتعالى، كما قال استعن بالله ولا تعجز، فالإنسان في كل أموره يستعين بالله جل وعلا. بعدها يبدأ الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في موضوعه، هذه كلها مقدمة. حافظ العراقي الآن يدخل في الموضوع رحمه الله تبارك وتعالى في مجموعة من الأبيات نظمها في بيان أقسام الحديث. قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هذا يعني التقسيم للسنن، صحيح وضعيف وحسن. طبعا الحسن قبل الضعيف، لكن أخر الحسن لماذا؟ القافية النظم فقط للنظم. طيب وإلا صحيح وحسن وضعيف، وإنما لأجل النظم يضر ما يضر سبحانه وتعالى. نعم. قال وأهل هذا الشأن، من هم أهل هذا الشأن؟ أهل الحديث، وهم المرجع في هذا، هم المرجع في هذا. احنا نقول في الكويت شعاعة الخباز خبزك لو أكل نصفه، لأن أهل هذا الشأن هم الذين لهم الحق أن يتكلموا في هذا الشأن. ولذلك يعني أعطي القوسة باريها، فدائما في أي شأن في أي علم يتكلم فيه أهله، يتكلم فيه أهله. وإذا يقول الحافظ بن حجر من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، لكن دائما لا يتكلم إلا بفنه، بالذي يعرفه بالذي يجيده بالذي يحسنه يتكلم فيه، أما غير ذلك فلا ينبغي الإنسان يتجرأ على غيره. وذاك شوف سبحان الله الإمام العراقي على مكانته وعلمه وفضله وقدمه الراسخة في علم الحديث يقول وأهل هذا الشأن قسم، ولم يقل أنا، لم ينسب الأمر إلى ناس، هذا من التواضع عند الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، لم يقل ونحن أهل الشأن قسمنا الحديث كذا، وإنما قال أهل الشأن قسموا الحديث، هم قسموه أنا تابع، كأنه يقول أنا تابع لهم أنا ناهل من علومهم، وهذا من التواضع ومعرفة يعني الحق لأهله. فرحم الله تبارك وتعالى الحافظ العراقي. قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. مر بنا لما درسنا كتاب تيسير مصطلح الحديث أنهم يقسمون الحديث إلى خمسة أقسام ولا لا؟ يقول صحيح لذاته، ثم صحيح لغيره، حسن لذاته، ثم حسن لغيره، ثم الضعيف. وحتى الضعيف فيه إيش؟ فيه تقسيمات، فيه تقسيمات، ضعيف، ضعيف جدا، منكر، متروك موضوع ولا لا؟ نعم، يعني حتى الضعيف له تقسيمات. إذن تقسيم الحافظ العراقي رحمه الله لما يقول صحيح وضعيف وحسن، طيب هنا يريد الاختصار، وإلا الصحيح نوعان، صحيح لذات صحيح لغيره، الحسن نوعان، حسن لذات حسن لغيره، الضعيف أنواع، الضعيف أنواع، ضعيف متروك منكر، ضعيف جدا واهن موضوع مكذوب، فأيضا الضعيف إيش أنواع أيضا لا أصل له. فالقصد إذن أنه أراد الاختصار، أراد الاختصار، وهذه تشمل، هذه تشمله قوله وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول ما هو؟ الصحيح، يريد الأول يعني الصحيح لأنه بدأ به، قال فالصحيح، طيب الصحيح هو الأول، قال فالأول يعني الصحيح المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي. هذه شروط الحديث الصحيح، ذكر ثلاثة شروط: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم. ذكر اتصال السند، ذكر عدالة الرواة، ذكر ضبط الرواة. هذه ثلاثة شروط للحديث الصحيح، تأتينا شروط أخرى إن شاء الله تعالى، لكن الآن في هذا البيت ذكر ثلاثة شروط. اتصال السند، فالسند هو السلسلة الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها السند، السند أي ما يستند عليها المتن. أنت الآن استندت على وسادة، طيب يقول فلان إيش مستند، إذا كانت هذه الوسادة يعني قوية متماسكة شو يصير فيك؟ تستند صحيح. إذا كانت وسادة هذه ريش وكذا تحطي لك شو تصير فيها؟ تخق صح ولا لا؟ فاضية، فاضية ما فيها شيء. شوف أنت الحين لما تيجي حق كرتون زين، تجي تقعد فوقه زين، تقعد على الكرتون قاعد هم وريحتي، وفي الكرتون فاضي، تقعد تصير أنت مكرتن تطيح بوسط الكرتون صح ولا لا؟ لأن شنو؟ فارغ، فارغ. هل يصلح أن تستند عليه هذا؟ لا يصلح، أن يخق فيك. طيب، فإذا كذلك السند، السند إذا كان قويا تستند عليه شنو؟ يرزك صح ولا لا؟ تستند ماخذ راحتك وتتكلم بقوة وثبات وكذا، لكن لا صار السند الذي تستند إليه لا شيء، من تحط يدك رحت صح ولا لا؟ تطيح على طول، معناته السند هذا شنو؟ ضعيف. فهذا هو السند. فمتن الحديث، المتن هو الكلام، الفعل، القصة. يعني مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا متن كلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا متن. طيب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يشرب وهو قائم، هذا متن، هذا المتن. أكل الضبع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلام، هذا الكلام يسمى المتن. طيب كيف توصلنا إلى هذا المتن؟ كيف عرفنا هذا المتن؟ البخاري مثلا أو أحمد أو الترمذي أو النسائي أو البيهقي أو الحاكم أو ابن خزيمة، غير من المؤلفين الطيالسي، هؤلاء المؤلفون الذين جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدركوا النبي، ما رأوه. مالك ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الطيالسي ولا أحمد ولا ابن ماجه ولا ابن خزيمة ولا ابن عساكر، كل هؤلاء ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف علموا أن النبي قال هذا الكلام، أو أن النبي فعل صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، أو أنه سكت عن هذا الأمر صلوات ربي وسلامه؟ كيف؟ بالنوم؟ هل هو نائم ورأى النبي قال، ترى النبي قال كذا، من أدرك؟ قال حدثني قلبي عن نبيه. مقبول؟ ها؟ ما يقبل هذا. هذا غلاة الصوفية يقولون، ها يقول حدثني قلبي عن ربي، أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشرة. حدثني قلبي عن ربي مباشرة، هل يقبل هذا؟ ما يقبل هذا أبدا. طيب البخاري، أحمد، مسلم، الترمذي، النسائي، غيرهم من أهل العلم، كيف علموا أن النبي قال كذا صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابي، الصحابي الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل لنا قول النبي أو فعله أو ما فعل في حضرته أو قيل في حضرته صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الصحابي أعلم من؟ أخبر من؟ من يسمون بالتابعين وهم الذين أدركوا الصحابة. التابعون أخبروا من؟ أخبروا تلاميذهم الذين يسمون إيش؟ أتباع التابعين. وأتباع التابعين أخبروا تلاميذهم هكذا. فهذا الإخبار لفظ الإمام مالك مثلا، إمام مالك مصنف مالك، قلنا له كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان في الخيار؟ قال حدثني نافع بهذا. قالوا نافع ما أعلمه بذلك، قال حدثه ابن عمر. قال وابن عمر ما أعلمه بذلك، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى سند، هذا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد، هذا إسناد. فهذا الإسناد إن كان قويا يعني ثقات عدولا ضابطين، طيب كان السند قويا، إذن الحديث إيش؟ مقبول. أما إذا كان هذا الإسناد ليس قويا ضعيفا فإن هذا الحديث لا يقبل. فهذا معنى الإسناد. إذن فيقول هنا في تعريفه الحديث صحيح الأول، قال فالأول المتصل الإسنادي، ما في انقطاع، ما يصير يجينا الإمام مالك ويقول قال رسول الله، نقول لا اسمح لنا أنت إمام وعلى عيننا وعلى راسنا، زين، لكن ما نقبل أن تقول لنا قال رسول الله، من حدثك بهذا؟ أفا أنا لست ثقة. نقول أنت ثقة وعلى العين والرأس، من حدثك بهذا؟ ما نقبل. البخاري لو جاءنا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نقول من حدثك بهذا؟ أحمد بن حنبل قال قال رسول الله، من حدثك بهذا؟ لازم تسمى الإسناد. وذاك يقول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد لا بد منه إذن، وحتى يكون الحديث صحيحا لا بد أن يكون الإسناد متصلا. متصلا يعني إيش؟ إلى النبي، من المؤلف إلى النبي، ما في انقطاع، ما في واحد طايح، موجود موجود موجود موجود. هذا اتصال الإسناد. المؤلف من؟ قال تابع تابع تابعي. طيب ممتاز، تابع التابع موجود؟ قال نعم. التابع موجود؟ قالوا نعم. الصحابي موجود؟ قالوا نعم. خلاص مقبول. من صاحب هذا الكتاب؟ قالوا تابع تابع تابعي. قلنا التابع موجود؟ قال نعم. تابع التابع موجود؟ قالوا نعم. قال التابع موجود؟ قال لا والله مو موجود، بس على طول هو يقول عن الصحابي، قلنا لا اسمح لنا، في سقط في الإسناد. إذن لابد من اتصال الإسناد حتى يقبل الحديث. قال فالأول المتصل الإسنادي، هذا الآن الحديث الصحيح، قال لابد أن يكون متصل الإسنادي. حتى في حديثنا نحن الآن، لو واحد فينا جاء وحدث عن حقبة لم يدركها، حقبة لم يدركها، يعني الآن جاءنا واحد يقول والله يا جماعة الخير الأمور تغيرت تماما سبحان الله في البلد، قلنا شلون؟ قال 1915 بالكويت، شلون؟ كان يا أخي الجيران زين، يعني كلهم يعرفون بعض والعيال يطلعون بالشارع. ما شاء الله، كم عمرك أنت؟ 1915 تكلم، حنا الحين 2011، أنت تحكي عن 98 سنة مضت، كلك عمرك 22 سنة، شدرك؟ واضح ولا لا؟ كيف علمت بهذا؟ أنت موجود بالكويت قبل هذا الوقت 1915 تتكلم؟ قال لا، ليش درك؟ كيف علمت؟ قال أبوي قال لي. واضح ولا لا؟ إن أبوك متى ولد؟ قال أبوي ولد 1940. طيب 1940 ما أدرك 1915. قال لا، قال له أبوه، أنا سألته، هم أنا سألته، هم أنا ما خليت أبوي يقول لما قال، قلت ليش درك؟ قال لي جدك. أرسلون؟ فهنا هذا يسمونه إيش؟ إسناد متصل. لابد كل أخبار ترى حتى في حياتنا حنا، أي واحد يحدثك بأي حديث ولا من قال لك هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين علمت هذا؟ هذه مسألة مهمة جدا ترى، وهذه تريحك من كثير من أخبار المكذوبة على الناس اليوم. ترى الناس يكذبون كثيرا، أنت حتى ترتاح بس من حدثك بهذا؟ أين سمعت هذا؟ من أين لك هذا؟ ترتاح خلاص تماما. يعني أذكر من الطرائف اللي هي حديث الناس اليوم لقضية الرشاوة وال يسمونها القبيضة المليونية والسوالف هذه كذا. فكنا في مجلس فقال أحدهم فلان فلان ذكر شخصا قال باق أو عطوه مليونين. قلت ليش درك؟ قالت ليش درك؟ قال معروف خل معروف يعني ليش درك؟ كيف علمت؟ أنت كيف علمت أن فلان أخذ منه؟ قال كلهم يقولون. منهم اللي يقولون؟ واضح؟ قال موجودة بالتويتر روح شوفها. يسمون شنو التويتر يعني صحيح البخاري؟ واضح؟ فلما تتثبت تلقى في النهاية شنو؟ لا ما حد. هذا قال لقيت بكبت أمي 4 ملايين. قال هو اللي قال؟ قال لا فلان قال في واحد قال. زين زين وهل اللي قال في واحد قال؟ قال اسمه قال لا قال واحد قال وأكيد هو فلان. بس هذه هذه كلها أخبار منقطعة. أخبار منقطعة لما تجي تثبت منها من قال هذا من قال هذا من قال هذا لن تصل إلى نتيجة. قد تصل لكن أقصد اللي موجود الحين حاليا في مجالس الناس وحديثهم لن تصل إلى نتيجة. إذن قضية البحث في الروايات من حدث ترى مو خاصة بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياتنا العامة في أي شيء. ولذلك في مثال مشهور جدا عند الناس يقول وهل آفة الأخبار إلا رواتها. هذه ما جاءت من فراغ ما جاءت من فراغ وهل آفة الأخبار إلا رواتها. إنما جاءت هذه الكلمة من معاني صحيحة عند الناس أن كثيرا من الأخبار التي يتناقلها الناس مكذوبة بدليل أن رواتها كذبوا فيها أو غير ثقات أو غير ذلك من الأمور. نعم. قال فالأول المتصل الإسنادي إذن اتصال السند بنقل عدل ضابط الفؤادي. عدل عدل العدل عكسه غير العدل غير العدل. وغير العدل إما أن يكون متهما بكذب أو متهما بفسق. غير العدل إما أن يكون متهما بكذب أو يعني متهم في روايته أو متهم في دينه. إما أن يكون غير العدل متهما في روايته وإما أن يكون متهما في دينه. المتهم في روايته هو الكذاب الوضاع الذي يكذب على الناس هذا ما يقبل هذا ما هو عدل ليس عدلا. هذا المتهم في دينه الفاسق المجاهد بفسقه أو المبتدع هذا متهم في دينه. يعني صحيح لسنا جازمين أنه كذب لكن يخوف. الكذب وارد ممكن يكذب ممكن يكذب. لماذا؟ لاتهامنا له في دينه دين رشيش دين ضعيف ممكن يكذب. وهذا من الاحتياط للدين من الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجل متهما في دينه لا يقبل حديثه لا يقبل حديثه. لماذا؟ قال هذا متهم في دينه ممكن يكذب. طيب ايش درك انك كذب؟ ما ادري لكن انا حذر هذا دين. انا اتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف اقبل من انسان وارد انه يكذب وارد انه يعني يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا لا اقبل منه. اذا لابد من العدالة لابد من العدالة من عدل ضابط الفؤادي. ضابط من الضبط وهو الإتقان متقن. والضبط ضبطان عند أهل العلم ضبط الكتاب وضبط الصدر. إما أن يكون الضبط ضبط كتاب وإما أن يكون الضبط ضبط صدر. يعني ضبط الكتاب يعني عند كتاب على طول أول بول يكتب أحاديث والكتاب هذا محفوظ عنده في البيت ولا حد يأخذ منه يزيد عليه وينقص. ممكن واحد عنده كتاب يكتب فيه لكن كتاب مهملة يخليه بالديوانية والديوانية مفتوحة مثلا يجي واحد يأخذ الديوانية ويزيد عليه وينقص منه ويحذف منه ويزيد. واضح؟ هذا غير ضابط لأن كتابه مسبل كل من يجي يأخذ ويكتب فيه ويزيد وينقص لا ما يقبل. طيب لا يمكن ضابط الكتاب كتابه دائما عنده ويكتب فيه أول بأول هذا اسمه ضابط الكتاب. ضابط الصدر حفظه قوي حفظه جيد هذا اسمه ضابط الصدر صاحب حفظ. وبعض أهل العلم الله سبحانه وتعالى أعطاه هالأمرين ضبط كتاب وضبط صدر. عنده كتاب يحدث منه وحافظ متقن. ومن أشهرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان ضابط الصدر وكان إذا حدث يحدث من كتابه رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا الضبط ضبطان، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، ومن جمعهما فقد جمع خيرا عظيما، ومن فقدهما لا ضبط كتاب ولا ضبط صدر فإنه لا يقبل حديثه، وهو ما يعبر عنه العلم بقولهم ضعيف سيء الحفظ يخطئ كثيرا يهم كثيرا وما شابه ذلك من الألفاظ التي يتناقلها، سيأتينا تفصيلها إن شاء الله تعالى. لكن القصد هذا يسمى غير ضابط. وبعض الناس قد يكون يعني ضابطا لحفظه فقط أو ضابطا لكتابه فقط، والضابط لكتابه فقط وحفظه ليس بجيد يقبل منه حديثه. واحد كتابه دائما معه وضابط يعني على طول، هذا كتابه وعلى طول يكتب أول بأول ولا حد يأخذ منه الكتاب، عنده في البيت محتفظ به وكذا، هذا ضابط كتاب. هذا ضابط كتاب لو جلس مرة مجلس ما يدلنا مجلس تحديث مثلا عزوم على عشاء مثلا، قالوا حدثنا يا فلان، قال والله كتابي ما هو معي، قال أفا عليك يا فلان من حفظك، حدثنا من حفظك، قال ابشروا أخذ، وبدأ يحدث من حفظه، لكن حفظه إيش غير جيد فيخطئ. فإذاك يقول بعضهم فلان إذا حدث من كتابه قبل وإذا حدث من حفظه لا يقبل، وضح؟ فإذا يميز بين هذا وهذا. فالقصد إذن أن الضبط يكون ضبط كتاب ويكون ضبط صدر، ومن جمع الأمرين فقد جمع الحسنيين. إذن ذكر المؤلف هنا الآن ثلاثة شروط: الشرط الأول اتصال الإسناد، والشرط الثاني وهو العدالة عدالة الراوي، والشرط الثالث ضبط الراوي. طبعا هنا قال ضابط الفؤاد يعني الحفظ، ولم يذكر ضبط الكتاب لأن ضبط الصدر هو الأصل، ضبط الصدر هو الأصل، لكن في ضبط سمى ضبط الكتاب عند أهل العلم. قال عن مثله من غير ما شذوذي، طبعا عن مثله تغني عنها متصل الإسنادي، متصل الإسنادي تغني عن قوله عن مثله، إما هذه وإما هذه، لكن لعله احتاجها في النظم. وإلا اتصال الإسناد هي بالضبط معنى عن مثله، هذا معنى عن مثله. نعم، عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي. إذن ذكر الأنشط يا طيب. الشروط الثلاثة الأولى وهي اتصال الإسناد والعدالة والضبط، هذه شروط يقول عنها أهل العلم شروط يجب أن توجد، يجب أن توجد. أما الشرطان الآخران عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي، هذان شرطان منفيان، يعني يجب أن ينتفي. وعادة الشروط عندما يتكلم أهل العلم عن الشروط، شروط الأشياء إيش يتكون موجودة، لكن هنا ذكر أهل العلم أنها ثلاثة شروط فقط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبطهم. ثم قال لكن اهتموا بأن لا يكون الحديث شاذا وأن لا يكون معللا، أن لا يكون شاذا وأن لا يكون معللا، والصحيح قلنا معلن. طيب قال من غير ما شذوذي، الشذوذ شرحناه أظن في المرة السابقة لكن لعل بعض الإخوة يكونون من الجدد، الشذوذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذا هو الشذوذ، هذا هو الشذوذ، يعني شذ فخالف إخوانه، شذ فخالف إخوانه، هذا الشذوذ. يعني أن يكون رجل ثقة ويقبل حديثه، لكن هل معنى ثقة أنه معصوم؟ أبدا. يعني الثقة ممكن يخطئ، ممكن يخطئ، وذاك الشافعي رحمه الله تبارك يقول ليس الثقة الذي لم يخطئ، ولكن الثقة الذي قل خطأه وكثر صوابه، هذا هو الثقة. طيب أحيانا الثقة يخطئ لأنه في النهاية بشر وغير معصوم، فإذا أخطأ الثقة ضعف حديثه الذي أخطأ فيه، ولا يضعف كل حديثه الآخر. وذلك يقول شو؟ أخطأ في هذا الحديث لكنه ثقة في كل حديث، عموم أحاديثه التي يحدث بها صحيحة مقبولة، هذا الحديث بالذات أخطأ فيه فلا يقبل منه، هكذا يقال. طيب فإذا الثقة هنا إذا أخطأ يضعف حديثه. طيب كيف نعرف أنه أخطأ وهو ثقة والأصل أنه لم يخطئ؟ فكيف نعرف أنه أخطأ؟ قالوا إذا خالفه غيره، إذا خالفه غيره، إذا ممكن أن يتخالف اثنان في رواية حتى في حديثنا نحن، هذا يقول شيئا وذاك يقول شيئا آخر. الآن درسنا هذا كما تعلمون يبدأ الساعة 3:30، طيب كل سبت الساعة 3:30. لو أن أحدا منكم ثقة، أظنك أنت ما اسمك؟ فالح. فالح ثقة، لا ثقة ثبت. طيب وكلما حدثنا بشيء كان كما قال، ثقة فالح، فثقة عندنا فالح، فكلما حدثنا قبلناه منه. ذاك اليوم جانا فالح قال ترى درس السبت يبدأ 4:30، راح تصير محاضرة واحدة بدل محاضرتين، وراح يبدأ 4:30 والمحاضرة الثانية بعد المغرب. هذا الآن خبر من جاءنا به؟ فالح، والأصل أنه مصدق. لماذا؟ ثقة ثبت. فأنا إذا جاءني فالح واتصل بي وقال لي ترى السبت القادم راح يكون الدرس الأول 4:30 والدرس الثاني بعد المغرب، أصدقه أو لا أصدقه؟ أقبل منه أو لا أقبل؟ اللي يقول أقبل يرفع إيده. لماذا نقبل؟ لأنه ثقة، بس ثقة حاسدة، حاسدة ثقة ثابت. هذا ما يرضى فالح. طيب إذا ثقة ثابت فالح، خلاص أنا قبلت قوله. شوي واتصل بي محمد، اتصل بي محمد قال ترى أنا بلغني كلام، ترى الدرس 3:30 ودرسين العصر. قلت ومحمد ثقة ولا لا؟ ها إن شاء الله خايف. محمد ثقة. طيب اتصل بي محمد وقال لي إيش؟ وقال لي الساعة 3:30 على الموعد ودرسين العصر. الآن صار اختلاف عندي، من أصدق؟ أصدق فالحا أو محمدا؟ واضح؟ فاتصل بي عمر، ها يا عمر قال الدرس الساعة 3:30 ودرسين بعد درسان بعد العصر. قلت اثنان الآن ضد واحد. ثم اتصل بي ضاري، ايه اتصل بي ضاري قال ترى 3:30 ودرسين. حسن، ثم اتصل حسن قال 3:30. قلت افاء يا فالح تثنت، ها ما عليه، هذه راحت عليك يا فالح. فاذا اتصل بي 4 أو 5 أو 6 وكلهم اعرفهم ثقات، طيب كلهم يقولون خلاف قولي فالح، هنا اقول ايش؟ ها نبى سهمه، نبى السهم، لكل حصان كبوة، هذه كبوة من فالح، كبا زين، ولكل حسام نبوة، نبا راضي، ها هذه. طيب فالمهم هنا، فعلمت هنا أن فالحا قد أخطأ. إذن كيف علمت خطأه؟ بمخالفة غيره، بمخالفة غيره. فنقول هنا حديثك يا فالح الذي قلت أنه الساعة 4 حديث شاذ، حديث شاذ. لماذا؟ لأنه خالف الأوثق، خالف العهد مع أنه عدل ضابط انتبهوا ومتصل الإسناد، لكن مشكلته أنه خالف غيره وغيره كان أوثق منه عددا، فإذا قلنا له حديثك شاذ، هذا هو الحديث الشاذ. إذن أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، سواء كان عددا أو كان آخر شخص مثله لكن أحفظ منه، هذا يسمى عند أهل العلم بالشاذ. وعلة قادحة فتودي إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة، ولكم استراحة 10 دقائق إن شاء الله تعالى، ثم نكمل ونقف الآن، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.